وأشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود في حق إلا الله، لا معبود حقا إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكل التفسيرات الباطلة الضالة في ذلك يجب اطراحها. فمن فسر لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله أو لا معبود إلا الله فهذه تفسيرات باطلة وناقصة ولا يصح أن تفسر بها كلمة التوحيد، لأن هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله. أما إذا قلت لا موجود إلا الله فهذا باطل، الموجودات سوى الله كثير. وإذا قلت إن معناها لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فهذا باطل، لأن هذا تفسير لهذه الشهادة بتوحيد الربوبية. والكفار كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك هم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويمتنعون من قولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فيعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن معناها أنها معناها إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. نعم لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله كما يفسره بذلك أهل البدع والضلال، ليجعلوا من معناها أن معناها هو توحيد الربوبية فقط. فذكر الشيخ رحمه الله هذا وقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لهذه الشهادة، تأكيد لهذه الشهادة، لأن هذه الشهادة لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. ولا شروط سبعة أو ثمانية كما يزيدوا بعضهم، علم اليقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، علم اليقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها والبراءة من الشرك والمشركين. فهذه الكلمة لا تنجي صاحبها ولا قائلها إلا إذا حققها، إلا إذا حققها وأتى بمضامين شروطها.